فأرشدونا إليها وجزاكم الله خيرا. كل بلغ قراءة السائل طيب كله حسب إن أرانا المصحف ولم تتعدي عنه فلا بأس. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر في القرآن مع السفر الكرام مررة، ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجرا. هذا من رحمة الله وفضله سبحانه. فالإنسان إذا قرأ القرآن وتعلم وصبر ولو تتعتع فإنه يزداد علما ويزداد بصيرا. وإذا قرأ في بعض الركعات بسورة قصيرة التي يحفظها وفي بعض الركعات منها مصحف كل هذا لا بأس به. وإذا قرأ من المصحف في بعض الركعات ثم قرأ في ركعات أخرى من القصار ثم استأنف القراءة من المصحف بعد الصلاة كل هذا طيب كله حسن والحمد لله. والكتب التي تذكر مثل هذا كثيرة، منها كتاب آداب النشيد إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد رحمه الله في كتاب جيد مفيد، منها زاد بن عاد بن القيم في هدي خير العباد ذكر كثيرا من هذا رحمه الله، وكتب أخرى الفقه كثيرة، لكن هذا الكتاب من أحسن الكتب. السؤال الخامس في رسالة الأخ العيدي عبد الله يقول فيه كيف تؤدى صلاة الشفع والوتر وهل يجوز تأخيرها إلى منتصف الليل أفيدونا أفادكم الله. الأرض أن تؤدى الشفع ركعتين يسلم منهما والوتر واحدة، وإن صعد ثلاثا جميعا بسلام واحد صعدها ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، أو صعد خمسا جميعا المجلس إلا في الخامسة فلا بأس، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل أن يسلم من كل اثنتين ولو يصليها في أول الليل أو في منتصف الليل أو في آخر الليل، وأفضلها آخر الليل ووسط الليل جيد أيضا من أسباب الإجابة في يوم الليل، وإن صلىها بعد العشاء في أول الليل كل هذا لا بأس به، فهي سنة بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وردت رسالة من امرأة عجوز لم توضح عنوانها، وتقول في رسالتها إنني أسكن مع قارب لي لا يؤدون الصلاة وأنا أحبهم كثيرا ولا أستطيع مفارقتهم وليس لي غيرهم، فهل يجوز أن أعيش معهم أفيدونا أفادكم الله. إذا كان لا يؤدون الصلاة فليس لك محبتهم ولا يؤدون لك محبتهم في الله محبتهم، لأن هؤلاء ظاهرهم كفر، من ترك الصلاة كفر وكافر لا يحب بل يبغض في الله سبحانه وتعالى، وليس لك أن تبقي معهم إلا إذا كان أمرا ضروريا فتنصحيه، ترى عليك أن تنصحيهم دائما دائما وتخوفيهم من الله فتقول لهم اتقوا الله يا ناس صلوا حافظوا على الصلوات خافوا الله راقبوا الله، تستعين بمن حولك من أقاربهم كأبيهم أو جدهم أو أعمامهم أو نحو ذلك حتى يعينك على نصيحتهم وتوجيههم الى الخير، فاذا اصروا على ترك الصلوات هؤلاء لا خير فيهم. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فلو يضيع الصلاه فضيع دينه، فلا تبقي معهم مهما استطعت ولو انتقلت الى بيت وحدك ان استطعت او الى بعض اقاربك الطيبين، هذا هو الذي ينبغي لك حسب الطاقه والله المستعان. السؤال الثاني في رسالة المرأة العجوز تقول فيه أصلي صلاة الضحى وأنتظر صلاة الظهر ولكن يغالبني نعاس، فهل ينتقد وضوئي أم لا أفيدوني أفادكم الله. النعاس لا ينتقد وضوء ما دام نعاس ليس معه ذهاب الشعور، ثم الوضوء لا ينتقد إلا إذا غلب النوم وزال الشعور واشتد النعاس حتى صار نوما يزول معه الشعور فإن النوم ينقض الوضوء حينئذ وعليك أن تعيد الوضوء. أما ما دام نعاس تسمعين الناس وتعقلين ما يقول بعض الناس حولك ما عندك النوم الكامل فإن هذا النعاس لا يبطل الوضوء. نعم. السؤال الثالث في رسالتها أيضا تقول أصلي وأنا أدافع الريح فهل تجوز صلاتي أم لا أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت المدادعة كثيرة شديدة فلا ينبغي هذا ولا يجوز، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو المدافع هو الأخبثان، مدافعة الريح من جنس الأخبثين، الأخبثين البول والغائط. ولما كان البول والغائط هما في الغالب اللذان يحصل بهما المشقة نبه عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمهما الريح اللي شدت حتى صارت تشغلك عن الصلاة وتشوش عليك صلاتك وتمنعك من الخشوع، تقطع الصلاة واستريحي من هذه الريح وتوضئي وضوءا جديدا. أما إذا كان هذا شيء مستمر وعادة مستمرة فتحملي وتصبري وصلي ولو دافعت الريح، لأن هذا شيء مستمر كصاحب السلس الذي يصلي على حسب حاله، وكالمستحاضة ما عنده مدائر صلي على حسب حاله إذا دخل الوقت وضع إذا دخل الوقت وصلي على حسب حالها. هكذا أنت إذا كانت الريح معك دائما وشاقة عليك فصلي على حسب حالك، لكن لا توضعي إلا إذا دخل الوقت، توضعي ثم صلي على حسب حالك. أما إذا كانت تعرض فشد دائما تعرض يعرض لك خفيفة فصلي، أما إذا شدت معك جدا فاقطع الصلاة وسريحي منها وتوضعي ثم صلي وأنت خاشعة مطمئنة. السؤال الرابع والأخير في رسالتها تقول فيه: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة السادسة بالتوقيت الغروبي أي بعد منتصف الليل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز تأخير صلاة العشاء، هو وقتها نصف الليل. نصف الليل إذا كان الليل 10 ساعات فوقت ينتهي بمضي الخمس الأولى، فالواجب أن تصلى في النصف الأول ولا يجوز تأخيرها إلى شيء من النصف الأخير. وقد ثبت عن رسول الله قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل. وهذه رسالة وصلت من المستمع عبد العزيز الموسى النفيسة من القصيم الخبرة. يقول الأخ عبد العزيز في رسالته: هل يجوز للمسلم أن ينوي نيتين في آن واحد، كأن ينوي أن تكون الصلاة نفلا إلا إن كان قد أخطأ في صلاة فرض أو يفعل ذلك بالحج أو الزكاة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم هذا أصلا، فالأصل السلامة والعافية، وهو الصلاة التي يصليها كما أراد، سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الضحى، ويدع عن الشكوك التي أشار إليها، فالأصل السلامة والحمد لله، ولا نعلم هذا أصلا أنه ينوي نيتين. نعم. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الثاني: كنت أحرص دائما وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها، فهل أكون مفطرا في هذه الحالة مع العلم أني أجهل الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دمت تحرص على إخراجها فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لم تبرز لا يضر صومك، إنما يضر صومك إذا أخرجها ثم ابتلعتها بعد ذلك عمدا. أما إذا كان هذا الشيء يغلبك، يعني أنت تريد إخراجها ولكن تغلبك فلا تخرج وتذهب إلى جوفك فلا يضر كذلك، وهكذا لو حاولت إخراجها فلم تخرج لا يضر كذلك، والحمد لله. نعم. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الثالث: أنا حريص على أن أقرأ كتبا عن الفرق الضالة وغيرها، لكن للأسف لم أجدها في المكتبة المدرسية، فأرجو أن تدلوني على بعض الكتب على مستوى المرحلة المتوسطة ولكم الأجر. في مؤلفات في الشيعة والفرق مثل السفاريني عقد السفاريني وشرحها، مثل العقد الثمين لشيخ حسين النار في الفرق، وهناك كتب مختصرة في الفرق في بيان الفرق، يمكن بعدما ترتحل عن المرحلة المتوسطة يكون إن شاء الله مطالعتها، لأنك إذا راجعتها الآن قد تشق عليك وقد تلبس عليك وتسوش عليك، فينصحك أن تفرغ عنها إلى أن ترتفع في المعلومات، ثم تنظر الكتب التي تشرحها مثل الدحرين العشرية، مثل فرق بين الفرق عبد القادر البغدادي، مثل غيرها من الكتب، مثل كتب شمس بن تيمية، كتب ابن القيم، يعني الكتب المهمة التي تشرحها وتبين أحكامها، مثل الملة والنحل بن حزم وتصل للشهر الثاني في بيان عقائد الفرق، هذه كتب كبيرة، وفي إمكانك إن شاء الله إذا أطلعت في الدراسة تراجعها. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الرابع: امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن من زوجها، هل تأثم وهل تكون أما للولد بذلك، علما أنها لا تعرف مقدار الرضعات هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟ أفيدونا أفادكم الله. الأولى بالمؤمنة لا ترضع أحدا إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها، لأن هذا قد يضر ولدها أيضا، فالأولى بها والأحوط لها ألا ترضع أحدا إلا بالإذن، إلا إذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا أو كان فيها لبن كثير والحاجة ماسة إلى نفع جيرانها وأقربائها فلا بأس إن شاء الله، ومثل هذا إن لم يبذل أريق فلا يضرها، لكن لا ترضع أولاد الناس إلا بإذنهم، لأن هذا قد يمنعهم من الزواج بعد حين، فالأولى بها ألا ترضع أولاد الناس إلا بإذنهم، والرضاع إذا كان أقل من خمس لا يعد لا يعتبر، إذا شكت المرضعة هذا أربع أو خمس أو ثلاث ما يكون عليه عمل، حتى تجزم بأنه خمس رضعات معلومات، والرضاعة إمساك الثدي وابتلاء اللبن مصر ثم ترك الثدي، هذه واحدة، فإذا عاد وتضع صار ثانية وهكذا. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ عبد العزيز يقول فيه: هل الاستماع إلى القرآن من أجهزة الراديو والإنسان في الحمام يأثم به على الاستماع أم غير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، من يستمع إذا كان القارئ خارج الحمام، إذا كان الصوت مسجل خارج الحمام أو المذياع خارج الحمام ويستمع للقرآن أو لأحاديث مفيدة هو على حاجة لا بأس بها، إنما المكروه يتكلم أو يقرأه، أما يكون يستمع يسجل خارج الحمام أو إذاعة خارج الحمام ليستفيد في هذه الفرصة فلا بأس. وقد ذكر بعض الأئمة وأظن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جده الميت أنه كان يأمر بعض قرائه يقرأ خارج الحمام وهو في الحمام ليستمع حتى لا تضيع لفرصة وقت وجوده في الحمام، وهذا من الحرص العظيم على سماع العلم. المقصود أن طالب العلم يستمع للعلم أو للقرآن وهو في الحمام من المذيع الذي خارج الحمام أو مسجل خارج الحمام فلا بأس. أحسن الله إليكم. وصلت إلى البرنامج هذه الرسالة من الأخ سامي عبد الله هرمسي المحرج البحرين. يقول الأخ سامي في رسالته وفي السؤال الأول: لدي أخت مريضة من 5 سنوات من مرض خطير، وكانت تصلي وتصوم، وآخر سنة من مرضها لا تستطيع أن تصلي ولا تصوم، وتوفيت على هذا الحال، ما حكم الإسلام في هذا وما هي الكفارة؟ وهل يجوز أن أحج عنها في العام القادم علما بأنها لم تقم بأداء الفريضة فريضة الإسلام؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المرأة التي توفيت وهي تاركة للصلاة مدة سنة كاملة فيها تفصيل، إن كانت تركها للصلاة عمدا مع ثبوت عقلها فالصواب أنه لا يدعى لها ولا يستغفر لها ولا يحج عنها، لأن ترك الصلاة أكبر في أصح قولي العلماء، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والأحكام المعلقة بالرجال يدخل فيها النساء، وهكذا ما علق بالنساء يدخل فيه الرجال إلا ما خصه الدليل. فهذه المرأة إذا كانت تركت عمدا غير مبالاة ولا عذر في اختلال عقلها فإنه لا يصلي عليها ولا تحسب من المسلمين ولا يحج عنها، نسأل الله السلامة والعافية. أما إن كانت تركت الصلاة لاختلال في عقلها بسبب مرض ما بقيت تشعر بأمر الصلاة ولا تعرف أحكامها لأنها اختلت من جهة العقل بسبب شدة المرض فهي مسلمة ويصلى عليها ويحج عنها ويدعى لها كسائر المسلمين. السؤال الثاني في رسالة الأخ سامي عبد الله هرمسي، يقول فيه: بعض من الشباب والشابات يقومون بأعمال لا يرضاها الله ولا رسوله، ويصلون ويصومون، هل صلاتهم وصيامهم هذه مقبولة عند الله؟ أفيدوني أفادكم الله. أيضا هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كانت أعمالهم لا تصل إلى كفر فهم على خطر ولهم أحكام المسلمين، وهم تحت مشيئة الله جل وعلا، كالذي يتعاطى بعض المسكرات، تعاطى الزنا، يتعاطى التدخين، يتعاطى شيء من المعاصي الأخرى، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وغفر له إذا مات على ذلك، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها على قدر أعماله السيئة، على قدر جرائمه، ثم بعدما يطهر ويحصل النار يخرج منها إلى جنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة سبحانه وتعالى، والزنا والسرقة والمسكر كله دون الشرك إذا كان لا يستحله، إذا مات ولا يستحل هذه الأمور، بل يرى أنه عاصي ويتعاطاها بسبب غلبة الشهوة أو بسبب الجلساء، جلساء السوء، أو لأسباب أخرى، ويعلم أنها محرمة وأنها معصية، فهذا تحت مشيئة الله، وله حكم المسلمين في الصلاة عليه وفي دفنه مع المسلمين وفي الدعاء له والاستغفار، وفي أحكام الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وإسلامه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعدما يطهر ويمحص يدخل الجنة كغيره من العصاة. أما إن كان يتعاطى أشياء